الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم بالبرهان والدليل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد وأن نعلم أيها الأحباب إن احنا بنركز في أحاديث الفتن على أمرين مهمين جدا. أول حاجة بنبرز المعجزات العظيمة للنبي محمد، لأن احنا في زمن نحتاج في زمن التشكيك وإلقاء الشبهات على المسلمين، نحتاج إلى إبراز الأدلة والبراهين القاطعة على صدق النبي محمد، ليثبت أهل الحق على الحق، وليهتدي الحائرون إلى الحق، ولتقوم الحجة على الخلق. ثانيا نتعلم الدروس والعبر، بنتعلم من الصحابة ومن السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأنهم قدوتنا وإمامنا، ولا نور لنا إلا بهم. وفي نقطة مهمة كمان، لأن بعض الناس يعني أنا بحاول أجاوب على الأمور اللي بتطرأ في الأذان، إحنا بنذكر الأحداث اللي بتقابلنا زي الأحداث التي وقعت بين الصحابة، ولكننا نتكلم عنها على سبيل الاختصار، لأن التوسع فيها ولأن الخوض فيها باستفاضة أمر ليس محمودا، لأنها أحداث ولت وانتهت. والأصل عند أهل السنة أن نحسن الظن بصحابة النبي محمد، لأن عقيدة أهل السنة فيما دار بين الصحابة قالوا الأصل الإمساك عما دار بين صحابة النبي وعدم الخوض فيه بالتفصيل، وإنما نزيل الشبهات فقط، بنزيل الشبهات اللي أهل الباطل بيتهموا بها الصحابة رضوان الله عليه. لكن معنا حديث جميل قوي رواه الإمام الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، حديث ثابت عن النبي، خلي بالكم يؤيد منهجنا أن احنا منغص قوي قول النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده واحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي، النبي كان عارف إن هيحصل فتن ما بين الصحابة، فالنبي يعلم إن الأحداث دي هيحصل فيها أمور قد لا تحمد، وكأن النبي يحذر الأجيال التي ستأتي بعد رسول الله وبعد صحابته من أن يخوضوا في عرض صحابته، فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. برضك الناس اللي بتدخل في القدر، هو ليه ربنا عمل كذب؟ طب لماه ربنا كان يعلم؟ طب ليه هيعذب؟ طب ليه خلق؟ كل ذلك من وساوس الشيطان، ومن ضعف الإنسان، ومن ضعف الإيمان، ومن عدم تعظيم الرحمن، ومن عدم تقدير رب العالمين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الشيطان يقعد يسرح بك، وليه خلقنا؟ طب ولما يعلم انه احنا هندخل النار، طب بيخلق اللي دخلوا النار ليه؟ طب وبعدين اللي بيدخلهم ليه وهو يعلم؟ هل عرفت ربك؟ والله لو عرفت ربك ما سألت هذا السؤال، لو عرفت الله بكماله وجلاله وأسمائه وصفاته. فالنبي محمد يقول إيه؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. حديث حسن. فأنت ما تتكلمش عن تفاصيل القدر، هتضيع، مش هتستوعب، مش هتتحمل، مش هتقدر، مش هتوصل. القدر بحر عميق غرق فيه من قدر، غرق فيه من غرق. وأعظم أصل في القضاء والقدر أن تحسن الظن برب العالمين. فمن عرف ربه بكماله وجلاله وأسمائه وصفاته وأحسن الظن برب العالمين لم يستشكل عليه القدر، لأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. منهج السلف يا حضرات بيقولهم الأفضل الإمساك عما دار بين الصحابة وعدم الخوض فيما دار بينهم، وأن نعلم أن المصيب منهم له أجران وأن المخطئ منهم له إيه؟ له أجر. بس كده هتريح دماغك، إنما تقعد تقول وليه ومعاوية عمل كده ليه والسيدة عائشة ليه كده وطلحة والزبير ليه كده، وانت طب ما تقول وانت ليه بتعمل اللي انت بتعمله، طب ما تدور على نفسك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولذلك قبل ما ندخل على الحديث بقى في ثواني كده، اوعى تنسى الأصل اللي معنا إذا ذكر أصحابي إيه فأمسك. واحد بيتكلم في سيدنا معاوية رضي الله عنه، بيطعن في سيدنا معاوية وبيقول معاوية ازاي يخرج على علي ويقاتل علي ويفعل كذا ويفعل كذا، فقال له يا هذا، اسمع الكلمة اللي جاية بتاع العقلاء، يا هذا رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ انت ايه اللي حشرك؟ رب معاوية رحيم، طب وخصم معاوية اللي هو مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، خصم كريم، فما دخولك بين الرحيم والكريم؟ ايه اللي حشرك انت بقى؟ مالكش انت دعوة، ما تدور على نفسك. اذا علينا ان نطهر قلوبنا للصحابة والا نخوض في اعراضهم، فان النبي قال من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. حديثنا الليلة يا حضرات رقم 46، الدرس رقم 54. طبعا المعجزات العظيمة التي تضيء القلوب في زمن الظلمات وتشرح الصدور، في زمن انغلاق الصدور والقلوب وسودادها بالفتن والشبهات والشهوات، تضيء لنا كلمات النبي محمد، تضيء لنا الكلمات التي خرجت من رسول الله طريق النور والهداية. فمعنى الليلة معجزة أخرى، بأن كم درس يا حضرات الليلة دي؟ 54 درس. هتولي درس واحد ما جبناش فيه معجزة لسيدنا النبي محمد، عشان تتأكد أو تملأ ديه ويبقى إيمانك ثابت، تبقى إيمانك قوي، إيمانك كالجبال، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ركز كده على كلام سيدنا النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. ركز أو في الكلام ده، مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا النبي. ركز على المعجزة عشان ما تدخليش على النت والمواقع الساقطة وتدخل على صفحات العلمانيين والملحدين والأنجاس الذين امتلأت قلوبهم بالسواد والقطران والإلحاد والكفر والشر والعناد، واسودت قلوبهم بالشبهات والشهوات، وغرقوا في الملذات، فشكوا في رب العالمين وفي صدق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. تقوم انت تدخل على النجاسات دي وتبدأ بقى يرمي عليك شبهات ويرمي عليك شهوات ويشككك، وانت تطلع من المواقع دي تقول ايه ده، انا احترت، ده انا تهت، ده انا غرقت، انا احنا على الحق ولا على الباطل؟ بعد آلاف السنين جئت لكي تشك في كلام الملك وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كده الهدية دي من النبي محمد. الرسول بيقول من أكثر من 1400 سنة لا تقوم الساعة حتى يقتتل إيه؟ فئتان، وفي بعض الروايات عظيمتان، طائفتين، جيشين كبار. الرسول بيقول فيه جيشين اتنين كبار من الأمة هيقتتلوا مع بعض. الرسول يقصد مين يا حضرات؟ جيش سيدنا معاوية رضي الله عنه اوعى تشتم سيدنا معاوية او تغلط فيه، لان معاوية رضي الله عنه كان صحابيا جليلا، وكذلك رضي الله عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فلقد كان افضل من معاوية رضي الله عنه باجماع الامة. فده صحابي جليل وده صحابي جليل، لكن ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ سيدنا علي، لان باجماع الامة سيدنا علي رضي الله عنه افضل، لكن ده صحابي وده صحابي. فالنبي بيخبر ان هتقوم معركة بين طائفتين من المسلمين، دي اول معجزة. ركز بقى، شوف المعجزات اللي انا اخرجها لك من كلام النبي. ده الحديث ما فيهوش معجزة واحدة. الرسول قال ان في طائفتين هيقتتلوا، وبعدين بيقول دعواهما ايه؟ دعواهما واحدة. يعني ايه دعواهما واحدة؟ بعض العلماء قال دعواهما واحدة يعني دينهما واحد، يعني ده مسلم وده مسلم. وانا اميل الى القول الثاني، ان دعواهما واحدة بمعنى ان كل واحد منهم كان يعتقد انه هو المحق، يعني كل فريق كان بيقاتل وهو معتقد انه ايه؟ انه على الحق، انه على الحق وانه يريد الحق. وانا وضحت لحضراتكم. طب تعالوا بقى شوف المعجزه الاولين. الرسول اخبر ان الامه هتنقسم ويبقى فيها طائفتين، وقد وقع، هذه المعجزه الاولى. المعجزه الثانيه، اخبر ان هاتين الطائفتين سيقتتلان، وقد اقتتل. المعجزة الثالثة في حديث واحد، أن دعواهما إيه؟ واحدة. يعني ده بيقول أنا على الحق وده بيقول أنا على الحق. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في موقعة الجمل يا حضرات، ولخصنا الكلام ايه اللي حصل وسبب المشكلة وسبب المعارك التي قامت بين الصحابة. مقتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، مقتلوا سيدنا عثمان لما جه أهل الفساد وأهل الفتنة وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، ودبر لهذه الفتنة التي قامت بين المسلمين، ودبروا لقتل سيدنا عثمان. كان سيدنا معاوية أمير لسيدنا عثمان على الشام، فبعد ما قتل سيدنا عثمان رضي الله عن صحابة النبي محمد، بايع أهل الحل والعقد لمين؟ لسيدنا علي. يبقى مين اللي خد الخلافة بعد سيدنا عثمان؟ سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه هو بالإجماع أفضل الصحابة في زمنه، إلا إن الترتيب كده: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. فكان في زمنه بالإجماع كان أفضل الناس. فطبعا سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان هو ولي الدم بتاع سيدنا عثمان، فطالب الخليفة بقتلة عثمان، يعني هو صاحب الدم، هو ولي الدم. فسيدنا علي بيطالبه انه يبايعه بالخلافة، لكنه امتنع عن المبايعة حتى يقتص علي رضي الله عنه من قتلة من؟ من قتلة عثمان. ده صاحب الدم بيقول له انا مش هبايع إلا لما إيه تسلمني القتلة نقتص منه. وسيدنا علي رضي الله عنه كان وجهته إن القتلة كتير، ده جيش كبير، لو إحنا جبناهم وقتلناهم ده إحنا هنسقط الدولة وهنهدم الإسلام. فبايع الأول سيدنا علي يقول له بايع الأول، ولما تستقر الدولة أنت تبدأ تقدم طلب كولي للدم للخليفة، ونبدأ نشوف من الذي باشر القتل لسيدنا عثمان ثم نقتص منه. يبقى سيدنا علي عاوز من سيدنا معاوية يعمل ايه؟ ها؟ يدخل في البيعة الاول وبعدين تقدم لنا طلب ونبدأ نحقق ونشوف مين اللي قتل بايده، من الذي باشر القتل، لانهم كثير، انهم جيش، الدولة لابد تستقر الاول وبعدين ندور على القتلة. وسيدنا معاوية رضي الله عنه يرى أنه لا بد من تسليم القتلة أولا. وبعدين اللي زود الإشكال يا حضرات وكبر المشكلة، كما قال العلماء متوحد الله، اللي زود المشكلة قوي إن أغلب القتلة الذين تآمروا على سيدنا عثمان وقتلوه انضموا إلى جيش سيدنا علي. دي اللي عملت المشكلة أكبر، فأغلبهم انضموا لجيش سيدنا علي وما بقوش محددين مين اللي باشر القتل، من القاتل الأصلي، من الذي حرك العملية. مش هتيجة عشوائي كده حضرات، هو لما يكون 1000 ولا 2000 ولا 3 جيش كبير تآمر على قتل إنسان، كيف نقتل الجميع عبثا إلا بعد أن نحدد القاتل ومن حرض على القتل ومن باشر القتل. ففيه وجهات نظر، سيدنا علي يرى أنه على الحق وسيدنا معاوية يرى أنه إيه؟ على الحق. أنا بسأل سؤال يا حضرات، سيدنا معاوية هل نازع عليا في الملك؟ هل هو كان بيطالب بالملك؟ ما طالب بالملك ولا نازع على الملك ولا قاتل من أجل الملك، إنما كان يطلب بحقه هو لأنه ولي الدم. فاللي كبر العملية جدا عند سيدنا معاوية كمان حضرات انضمام أغلب القتلة لجيش مين؟ لجيش سيدنا علي. تاني نقطة، إنه كان أمير على الشام، وبلغه إن سيدنا علي رضي الله عنه ممكن يعزله، هو بشر وإنسان عادي، سيدنا معاوية إنسان عادي إلا أنه صحابي جليل وله منزلة. فهو دلوقتي لما يعزل وأغلب القتلة لسيدنا عثمان موجودين في جيش سيدنا علي، كده لما يخرج من السلطة بتاعته والقيادة بتاعته والحصانة بتاعته، من الممكن أن يقع فريسة في يد من؟ في يد قتلة سيدنا عثمان، لأنه هو الوحيد اللي بيطالب، أو هو ولي الدم الذي يرفع راية القصاص من قتلة عثمان. فممكن يدبروا لإيه حضرات؟ من الممكن أن يدبروا لقتله. يبقى هو كده ضحى بنفسه وضيع دم عثمان. إذا كان الأمر كله اجتهادا، هو اجتهاد من الصحابة. ولذلك بقى تأمل المعجزة الكبرى لرسول الله. ركز أو معاي، الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إن احنا في الدروس القادمة هنديكم ملخص لموقعة صفين التي دارت بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، هنديكم ملخص في اللقاء القادم. إلا أنكم لابد وأن تعلموا إن احنا هتقابلنا أحاديث تخبرنا بمن هو الذي كان على الحق. يعني احنا عارفين إن مين صاحب الحق، أيوة احنا عارفين مين اللي أخبرنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول قال لنا إن في طائفة إن هيحصل انقسام في الأمة وقد وقع، دي معجزة ولا مش معجزة؟ وأخبرنا النبي أنهما سيقتتلان وقد وقع، وأخبرنا بالسبب وقد وقع، وأخبرنا بمن هو الذي على الحق، بل أخبرنا بمن الذي سيغلب ومن الذي سيغلب وما التفاصيل التي ستدور بينهما، وعرفنا من الذي كان منهم على الحق. لكن عشان يدينا لمحة مهمة جدا في الدرس اللي جاي، هجيب لك أدلة إن سيدنا علي رضي الله عنه هو اللي كان على الحق بشهادة النبي محمد، هجيب لكم أدلة كثيرة جدا إن سيدنا علي كان على الحق. بس ده ما يسوغش لك ولا يجيز لك إن انت تطعن في من؟ في سيدنا معاوية. ليه؟ لأنه صحابي جليل. ثانيا لأنه ما كانش بيقاتل على السلطة. ثالثا لأنه كان متأولا ويظن أنه عليه أنه على الحق. ناخدها منين الكلمة ده بقى؟ شوفوا لمحة النبي محمد الجميلة اللي كتير من الناس ما بياخدش باله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين. شوفوا الكلمة اللي جاية دي: دعواهما واحدة. يعني كل واحد منهم يدعي ويعتقد أنه عليه على الحق. وفي فرق ما بين إنسان يكون بيقاتل وهو يعتقد أنه يقاتل من أجل الحق ويطالب بالحق ويريد أن يقيم الحق في الأرض والعدل وهو القصاص. لأن سيدنا معاوية كان بيطالب بيه حضرات بالقصاص من قتلة عثمان، فهو يعتقد أنه على الحق. هناك فرق بين من يطالب بالحق ويريد أن يقيم الحق وبين من يعلم أنه على باطل ويوقن أنه على باطل ويدافع عن الباطل ويقاتل من أجل الباطل. فالقتال من أجل الباطل والدفاع عن الباطل لم يكن من أخلاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا عايزين نوصله نفهمها منين بقى؟ يعني أنا أرى قبل ما أختم الدرس إن كلمة النبي، ويمكن الكتير ما بياخدش باله من الحتة دي لأن الكلمة دي وقفتني قوي، مع إن النبي قال لنا إن علي على الحق أو هو صاحب الحق، ونجيب الأحاديث بعد كده منها إنه قال لسيدنا عمار وهم بيبنوا مسجد النبي، الرسول قال لسيدنا عمار: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. تقتلك الفئة إيه؟ الباغية. يبقى الباغية يعني المعتدية، يبقى ما معهمش الحق، يبقى الحق مع الطائفة التانية. طب مين اللي قتل سيدنا عمار؟ سيدنا عمار كان يقاتل مع سيدنا علي وقتل بيد جيش سيدنا معاوية، يبقى مين اللي على الحق؟ سيدنا علي. إلا إن أنا لمحت لمحة في هذه الرواية التي معنا فيها دفاع عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، لمن تدبرها وتأملها، لمن أراد الحق والعدل والإنصاف. فنحن لا نبطل الحق ولا نحق الباطل ولا ننصر أحدا على خطئه، إنما نريد أن نزن الأمور بميزانها الشرعي. الرسول قال إيه بقى؟ افهم معايا النقطة دي. قال دعواهما إيه؟ واحدة. فهمت إيه بقى؟ يعني الرسول كأنه يريد أن يقول لك إن ده يعتقد أنه على الحق وده يعتقد أنه على دعواهما واحدة. يعني إيه دعواهما واحدة برضك؟ يعني لما يكونوا اتنين بيدعوا دعوة، ده بيدخل على القاضي ويقول له يا سعادة البيه والله العظيم بتاعتي، وده بيقول والله العظيم بتاعتي، ده معتقد وده معتقد. فدعواهما واحدة يعني ان سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يعتقد بداخله انه يدافع عن ايه؟ عن الحق. وده يعتبر دفاعا مين يا حضرات؟ دفاع عن سيدنا معاوية، لانه هو لا يعتقد في قرارة نفسه انه باغ او انه معتد. اذن هي لمحة عظيمة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نفهمها، وهي دعواهما واحدة. فالكلام اللي النبي أخبر به يا حضرات وقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة انقسمت وبعدين اقتتلوا وبعدين وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا إيمانا وتصديقا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنجيب بقية الأحاديث اللي هي فيها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ونذكر ملخصا عما دار في موقعة صفين. لكن خدنا درسين مهمين جدا: ثبوت المعجزات للنبي وثبوت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه لمحة للتأويل السائغ والدفاع عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، وأنه ما قصد إيه؟ الباطل بعينه وما أراد الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى الحق.